نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو اللقاء الأول، وهذه الجلسة الأولى، وإن شاء الله تبارك وتعالى غادي تكون واحد السلسلة في العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني بغيت ندير واحد المقدمة حول موضوع العلم، لأننا غادي نتكلموا إن شاء الله في السلسلة ديالنا على العقيدة، وغادي نشرح الأصول الثلاثة، ولكن بين يدي السلسلة نتكلم على العلم، الفضل دياله والأهمية أنت بإذن الباري جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن فالعلم في الدين الإسلامي عنده واحد المقام كبير جدا في الشريعة الإسلامية. العلماء والعلم لهم فضل كبير، أهل العلم هم الورثة ديال الأنبياء، وكما ورد في الأثر فضل العابد، أو عفوا فضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض. هذا كيدل على أن مقام العلماء أكبر وأرقى من المقام ديال العباد، لأن العابد يقدر يعبد الله عز وجل ويتقرب ليه، لكن يقدر يعبده بالجهل، لكن العالم وهي يعرف الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالله حصر وبين أن الخشية تكون عند العلماء. فورد عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء، واحد السيد مشى عند أبو الدرداء، أبو الدرداء كان في دمشق، وهذا الرجل جاء من المدينة، أبو الدرداء استقر بدمشق اللي هي في الشام في سوريا. فقال ما أقدمك يا أخي، شنو جابك؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراه وصلني الخبر أنك تحدثت شي حديث على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له أما جئت لحاجة؟ قال لا. أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث، والله ما جئت عندك من المدينة حتى الشام حتى لدمشق، دمشق الفيحاء، إلا من أجل الحديث. فقال له رضي الله عنه أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث يعني سبحان الله في بيان الأهمية ديال اللي يطلب العلم، وأن الملائكة يعني تحب طالب العلم حتى أنها تضع أجنحتها كما في الحديث، يعني رضا له، والعالم يستغفر له كل من على هذا الكون، كل من في السماوات من المخلوقات، وكل من في الأرض من المخلوقات، حتى الحوت، الحوت في المحيط في البحار كيستغفر لطالب العلم، وكيستغفر للعالم، وكيستغفر لكي يعلم الناس الخير. دابا حنا في جلسة ديال طلب العلم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فإحنا في هذا المقام إذا كانت عندنا النية الصالحة وعندنا النية يعني الطيبة إن شاء الله الصادقة، فإن الله عز وجل غادي يوكل يعني ملائكة رضوا علينا، وغادي يوكل حيتان يستغفروا لينا، وغادي يوكل يعني جميع المخلوقات اللي في هذا الكون أنها تستغفر لنا. وماذا بعد هذا من فضل؟ كاين شي خير بحال هذا؟ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الإنسان كيشوف في السماء، كيشوف الكواكب، وكيشوف في القمر، يعني شنو أفضل، شنو الأجمل؟ راه الكواكب تضيء، لكن واش الإضاءة نتاعها بحال الإضاءة ديال القمر؟ كلا كلا. قال إن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء والمشايخ اللي كيعلموا الناس وكيدعوهم للتوحيد والعقيدة والمنهج، وكيدعوهم للسلوك الصحيح والسلوك القويم، وكيدعوهم للأعمال الطيبة الصالحة، هادو هم الورثة ديال الأنبياء. لأنه ما كاينش النبوة من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن شنو خلاو الأنبياء؟ الأنبياء ما خلاوش فلوس. الحبيب المصطفى ما ورثش المال، ما ورثش يعني عقارات، ما ورثش، ما كانش غني صلى الله عليه وسلم. أشنو خلاو؟ خلاو العلم. العلم هو الميراث ديال الأنبياء. فشكون هما الورثة نتاع الأنبياء؟ هم العلماء. الميراث ديال النبوة هو الكلام الإلهي من عند باري جل وعلا، وكلام الأنبياء وغيرها من الأمور. إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذا أخذتي بالعلم واستفدت من العلماء وحصلت العلم، فإنك أخذت بحظ عظيم جدا، هذا فضل كبير من الباري جل وعلا. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره. فعلاش هذه الاحاديث اللي كتبين الفضل ديال العلم وديال العلماء؟ راه خصنا نعرفوا ان العلماء هم تتعرفوا واحد مثلا عنده شركه، او مثلا واحد السوق، وفي مثلا مجموعه من الصناعات، فكل صناعه عندهم واحد سميتو الامين، وكيقد الامور ديالهم، كيسير الامور ديالهم. هادشي راه كاين عندنا في الواقع ديالنا، مثلا الامين ديال الحداده، الامين ديال النجاره، الامين ديال الخبازه مثلا، كل مهنه عندهم الامين، واحد كيقد الامور نتاعهم. فالعلماء هم امناء الله في خلقه، وهذا واحد الشرف كبير، شرف كبير للعلماء، ومحل يعني واحد المقام خطير جدا. علاش؟ حيت العلماء جزاهم الله تعالى كل خير هم اللي كيحافظوا على الشريعه، وكيحفظوا الشريعه من دوك الناس اللي كيحرفوها. كاين بعض المبطلين كيبطلوا الشرائع، بحال دوك العلمانيين، وبحال دوك الحداثيين، وبحال دوك الماركسيين والقاديانيين واعداء الاسلام، كيبغيو يطعنوا في الشريعه، يطعنوا في السنه، يطعنوا في القران. في العلماء الله يجازيهم بخير حفظوا الشريعه، ويعني يحفظونها من تحريف المبطلين، كيحرفوا، او تاويل الجاهلين. بعض الناس كيفسروا الدين بواحد الطريقه ماشي هي طريقه اسلاميه، طريقه الجهال، كيتصدروا للدعوه، كيتصدروا للتعليم، وهو أجهل من حمار أهله، لا هو في العير ولا في النفير، مساري قبو يتكلم في الدين، وحتى واحد ما عطاهش يعني الصلاح باش يتكلم في الدين، لا هو حفظ القرآن ولا فهم القرآن، ولا عنده شي قواعد الشريعة، ولا عنده لغة عربية، ولا عنده واحد تصور واضح للدين أبدا. كتلقاه يعني منحرف، تلقاه يعني لا صلاة لا زكاة، كما تيقولوا، قال لك لا زين لا مجكري، وداخل كيفتي في الدين، وكيهضروا في الدين، وكيتكلموا في قضايا الأمة المصيرية. هادو هما الجهال، الجهلة الحقيقيين. والعلماء هم اللي خصنا نرجعوا ليهم ونعولوا عليهم في الدين ديالنا، لأن الله عز وجل طلب منا أنه إذا كان عندنا جهل أننا نسولوا العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان إذا ما عندوش العلم وكان جاهل مشي يسول العالم. وحتى إذا كان عندك العلم راه كاين شي أمور ما كتعرفهاش، فخصك تمشي تسول العلماء. الله أمرنا قال إن كنتم لا تعلمون. إذا الدور ديال العالم هنا بحال الدور ديال الطبيب، راه الطبيب الطب الحقيقي وطب القلوب، لأن المرض الحقيقي هو المرض ديال القلوب. راه العلماء هم الأطباء، راه حنا محتاجين الأطباء في هذا الزمن يا عباد الله، في هذا الزمن نحن محتاجين الأطباء، الأطباء لهذا المرض المنتشر في الواقع نتاعنا، مرض النفوس، مرض القلوب، الجهل اللي انتشر في الأمة، الشبهات اللي انتشرت في الأمة، البدع والانحرافات والضلالات، والجهل المركب في الدين. راه المرض ديال القلوب راه خطير من المرض ديال الأبدان. راه الإنسان إلا مرض في القلب ديالو راه ماشي بحال إلا مرض في الذات نتاعو. إلا مرض في الذات نتاعك كتمشي عند الطبيب يعطيك الدواء تشرب وتبرا، ما بغيتيش غادي تموت، المهم ما غاديش تأثر على الواقع. أما مرض القلب، راه مرض القلب راه يديك جهنم، أما مرض البدن ما غاديش يديك جهنم. ربما مرض البدن راه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أما مرض القلب فهو والعياذ بالله يعني شيء خطير جدا، قد يؤديك إلى الهاوية. لذلك الداء اللي هو الجهل خصو دواء، وهذا الدواء فين غتجيبوه؟ من عند العلماء. فدواء الجهل العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما شفاء العي السؤال. تعرف هذه القصة؟ شي صحابة مشاو يخرج معهم واحد الصحابي، فكانت يعني كانت استيقظ، فربما احتلم، فسولهم وكانت عنده واحد الشجة في الراس، كانت عنده شي ضربة في الراس، فقال لهم: مش ما كتوجدوش لا شي رخصة، انا راه مريض، راه كلتها في راسي وما نقدرش نغتسل غسل الجنابة. فقالوا له: لا نجد لك رخصة. يوم شي السيد اغتسل، ف يعني اضطر داك الشيء على الجرح اللي فيه فمات. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم حكوا ليه، فقال لهم: قتلتموه قاتلكم الله، او قال: قتلوه قاتلكم الله. هل لا سألوا اذ لم يعلموا؟ علاش مشاو سولوا فاش ما عرفوش؟ فانما شفاء العلي السؤال. الانسان اللي ما عرفش فهو ما مستوعبش شي حاجه، مش يسول. هذا هو الشفاء، هذا هو الدواء نتاع الجهل. هذه مقدمة يعني نتكلم فيها يعني على أهمية الحديث عن العلم. دابا غنتكلم على الفضل ديال العلم. أولا، العلم هو اللي كيقاد النفوس، كيهذبها. النفوس هذه اللي الله سبحانه وتعالى جعلها يعني أحدثها فينا سبحانه وتعالى، كتهذب النفس والروح. الإنسان كتغير الروح. أرى الجاهل أرى الروح أنت محتاج لمن يهذبها. كتعرف دابا الدار إلا فيها حديقة كيكون فيها الشجر، كيخرجوا أغصان شائكة، فكتحتاج مرة مرة أنك تهذبها. فكذلك النفس تحتاج إلى من يهذبها. سفيان بن عيينة رضي الله عنه، هذا أحد من علماء السلف، من كبار العلماء، هذا اللي ذكر يعني رجل قمة من القمم. هذا كما كنقولوا بالدارجة، ذكروا وش اللي في فمك بالسمن والعسل. هادو هما اللي كيتعطى، هادو هما الكبار، هادو هما القادة ديالنا، ماشي الشمايل. هادو هما العز نتاعنا، هادو هما اللي كنفتخروا بهم. سفيان، وما أدراكم ما سفيان؟ العالم الزاهد العابد المتقي المجاهد، اللي كيقول كلمة الحق ولا يخافون في الله إلا لومة لائم. سولوه على الفضل ديال العلم، فقال لهم، قال: ألم تسمع قوله حين بدأ، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واش ما سمعتوش الله تعالى فاش قال في الآية القرآنية اللي في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال، فأمر بالعلم، بالعمل بعد العلم. يعني الله عز وجل هنا بدأ بالعلم، قال له تعلم. هو قال الله أمرنا نتعلم، هو الأول نعرفه معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد، معنى العقيدة في الله. عاد قال: واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل. كذلك البخاري صاحب الصحيح، هو الشيء غنذكره ولا نتكلم عليه في الأصول الثالثة إن شاء الله تعالى، هنتكلموا عليه ان شاء الله في المقدمة الاولى. البخاري دار واحد الباب سماه باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. والبخاري تيقول الفقهاء والعلماء واللي شرحوا البخاري تيقولوا: فقه البخاري في تراجمه، او فقه البخاري في تراجمه. يعني لو بغيت تعرف الاقوال ديال الامام البخاري والآراء نتاوعو، أوكي، والمسائل نتاوعو، ففقه البخاري في التراجم ديالو. هاد الأبواب اللي تيقول باب العلم قبل القول والعمل، مفهوم؟ أو مثلا باب كذا وكذا وكذا، فهذا هو كنستافدو منه الفوائد ديال الإمام البخاري رحمة الله عليه. فكنستافدو مننا أن العلم مقدم على القول ومقدم على العمل، فلا عمل دون علم. ما يمكنش يكون شي عمل صحيح من غير علم، ما يمكنش انك تعبد الله بالجهل. اول حاجة الانسان يتعلمها التوحيد، تعلم التوحيد والتربية او السلوك، هذه امور كلها متداخلة بينتها. التوحيد يفرض الله بالعبادة، والتربية تتربى على العقيدة الاسلامية الصحيحة، والسلوك ان تكون على سلوك الموحدين. فكتعرف الله عز وجل، كتصحح العقيدة نتاعك، وكتعرف نفسك كيف هي وكيفاش غتربيها وكيفاش غادي تهذبها. إذا ذكر المسألة الأولى أن العلم هو اللي كيهذب النفوس. المسألة الثانية، العلم هو اللي كينور العقول، هو النور ديال البصيرة ديال الإنسان. راه العلم نور، هو اللي كتستطع به تستطع تشوف به الأمور على حقيقتها. راه البصر في الحقيقة ماشي هو البصر العينين، إنما البصر هو ديال القلوب. البصر هو بصر القلوب، شوف أنا ديال القلوب، القلوب هي اللي كتشوف ماشي العينين. الله تيقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب هي اللي كتشوف، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل جعل الناس جوج ديال الأقسام، إما واحد عالم أو أعمى. شوف التفريق، ماشي قال عالم وجاهل، الله تعالى وصف الجهل بالعمى. إذن العلم والبصر، البصر الحقيقي. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. واش اللي عرف الحق من الله وفهم كلام الله ومراد الله وخطاب الله عز وجل وعمل به بحال اللي هو جاهل اللي هو أعمى؟ فالعلم نور البصيرة. المسألة الأخرى أن العلم هو اللي كيربي الإنسان على الخشية ديال الله سبحانه وتعالى. العلم هو الخشية، خشية الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، ما قالش إنما يخشى الله من عباده فلان ولا علان، المجاهدون مثلا، والمجاهدون نحسبهم على خير، لكن الله حصر الخشية في العلم. والعلماء منهم المجاهدون ولله الحمد، ومنهم المصلحون، ومنهم المجددون إلى آخره. فالله عز وجل حصر الخشية الحقيقية، الخوف الحقيقي، لأن الخشية هي الخوف مع العلم، والشيء غنذكره في الأصول الثلاثة، الخوف مع العلم. طيب، فاللي يخافوا الله بالعلم هم العلماء، لأنهم عرفوا الله وعرفوا القدر دياله وعرفوا الصفات نتوعه وعرفوا يعني أن الله عز وجل اتصف بصفات الكمال والجلال، فخافوه ويعني خشوه سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الصفة ديال شكون هادو؟ ديال العلماء. إن الذين أوتوا العلم باش كيتلقوا مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يسمعوا كلام الله كيتجلى على الواقع ديالهم، في العمل ديالهم، في البكاء والخضوع لله والخشوع لله والتسبيح للباري جل وعلا. فلا يزال اللسان رطبا لذكر الله سبحانه وتعالى، والقلب عامرا بخشية الباري جل وعلا. كذلك مسألة أخرى اللي غنذكره في المسألة دي العلم، أننا أمرنا بالاستزادة من طلب العلم. الله راه أمرنا باش نطلبوه يعلمنا ويفهمنا ويزيدنا علم، وهذه واحد المنقبة كبيرة للعلم، هذا واحد الفضل كبير للعلم. قال عز وجل وقل رب زدني علما. الله تيقول محمد صلى الله عليه وسلم يسولوا يزيدوا في العلم، ولم يقل له وقل رب زدني مالا، ما قال له وقل رب زدني جاها، زدني في المال، زدني في الجاه، وقل رب زدني كذا وكذا، يعني من الأمور اللي الإنسان تيبغيها. فالعلماء فسروا هذه الآية بحال الإمام القرطبي صاحب التفسير، قال فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. لو كان شي حاجة أفضل من العلم، لو كان الله عز وجل أمر الحبيب المصطفى باش يسوله يزيده فيه، ويعني يقول له أن يزيده منه يعني ويبارك له فيه، ولكن ليس شيء هناك أفضل من العلم. واحد الفقيه كان قريب عنده الله يذكره بخير، قال لك الله قال وقل رب زدني علما، ونحن نقول وقل رب زدني فرما. وقل رب زدني فرما يعني جبني في الفيرمات، واش تنا بين هذا وهذا؟ فقط البسط يعني، هذا من شيخ في مراكش. كذلك العلم يعني أفضل من الجهاد، بل يعني هو أفضل من الجهاد. كتعرفوا أن الجهاد أقسام، كل جهاد باليد بالسلاح، ساحات الورى في الثغور ضد الكفار، وكاين الجهاد ديال اللسان، فهم؟ هو الجهاد ديال اللسان والبيان. شنو هو جهاد البيان؟ جهاد البيان هو الجهاد ديال العلماء. كيقول الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هنا الإمام ابن القيم على واحد التعليق زوين بزاف، تيقول لك: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعروف أن المنافقين يجاهدون فقط بالحجة والقرآن. إذا مفهوم الكلام ديال ابن القيم أن من أكبر أنواع الجهاد الجهاد بالبيان، الجهاد بالقرآن الكريم، كتجاهد العلمانيين وتجاهد بني يعني هادو اللي كيكتبوا في الجرائد ديالنا واللي كيكون في الإعلام ديالنا، كيبغيو يحاربوا الإسلام وكيحاربوا العفة وكيحاربوا الفضيلة وكيبغيو يخلوا المجتمع يكون مجتمع فسق ومجتمع انحلاف يعني ومجتمع ديال العري ومجتمع اختلاط ومجتمع انحراف، مجتمع يكون مجتمع غربي بحت. هادو خص يتجاهدوا الجهاد بالبيان، بالرد عليهم في الصحف، في تأليف المؤلفات، في الفتح ديالهم، في مناقشتهم، في مناظرتهم، في بيان أن هؤلاء هم يعني طابور خامس، أن هذوك الناس هم عبارة عن بوق لأمريكا وبوق لأوروبا وبوق لأعداء الإسلام. المقصود أن سبيل الله سبحانه وتعالى في الجهاد وفي طلب العلم وفي دعوة الخلق بهذا البيان إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام اللي ذكرت أذكر الإمام ابن القيم في الكتاب ديالو مفتاح دار السعادة. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه أو يعلمه عفوا فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. وعيد الحديث: من جاء مسجدي هذا لم يأتي أو لم يأته إلا الخير أو لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. والحديث أخرج الإمام ابن ماجه وسنده صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي جا المسجد ديالو المسجد النبوي ما جاش إلا باش يتعلم أو يعلم، فهذا بحاله بحال المجاهد، المقام ديالو مقام المجاهد اللي جات في سبيل الله. واللي جا لغير هذا الشيء فهو بحال واحد السيد جا كيشوف المتاع ديال الناس، بحال واحد جاي مسكين يشوف ليك الحوايج نتاعك، وين الناس بط زوين هذا، تبارك الله عليك شريت لك شيتا واعره، شفتو كيجي باش يشوف المتاع ديال الناس. كذلك اللي جا للمسجد باش غير يشوف، ما جاش يتعلم وما جاش يعلم. ما اكثرهم كاين اللي كيمشي للمسجد غير يبرقق، وقد راينا كثيرا منهم شي غير يفضح في عباد الله: راه فلان راه داير بدعه، راه فلان راه دار كذا، راه فلان درت كذا. خصك تجي تعلم وتنصح وتهدي، تكون طبيب، ماشي تجي باش انك تقلب العثرات ديال الناس. وكاين بعض الاذناب ديال الطواغيت كيجوا باش يبرقوا بعباد الله، راه فلان تيقولوا تيقولوا تيقولوا، نسال الله يحفظنا منهم. كذلك الله امرنا باش نتنافسوا في بذل العلم، الله امرنا باش نتنافسوا في طلب العلم وفي بذل العلم. وسبحان الله يعني الله ما خلاش او ما اباحش التحاسد الا في جوج ديال الحوايج، فبدل المال انك تعطي الفلوس، وفي بدل العلم، وهذا كيدل على الشرف ديال انك تبذل الفلوس الى عندك والعلم اللي كان عندك، وحتى الناس باش يتنافسوا في اي وجه من وجوه الخير. لذلك كيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. الحسد ماشي مباح الا في جوج ديال البلايص: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، واحد السيد الله تعالى بارك ليه في الفلوس ورزقه مال، فهذا يعني الفلوس ديالو كلها في الخير وفي الحق، في دعوة الناس، مثلا انسان فقير انه يكسيه، او مثلا انه يعلمه بالمال، انه يعني يعني يستغل المال مثلا من أجل نصرة هذا الدين في بناء المساجد، في نصرة مجاهدين، في غيرها من الأمور اللي هي وجه من وجوه الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هنا المراد بها العلم، والحكمة تأتي بمعان كثيرة، تأتي بمعنى السنة، تأتي بمعنى وضع الشيء في موضعه وهكذا. فالواحد السيد الله آتاه العلم فهو يقضي به ويعلمه الناس، فهادو يجوز لك تحسده، ماشي داك الحسد ديال الحقد، الحسد ديال انك تتمنى تكون بحاله، ماشي داك الحسد ديال انك كتمنى واحد تزول ليه ديك النعمة. لا، كنعرف مثلا فلان ولا فلانة حسن مني نحسدو، علاش يكون حسن مني؟ يكون انا حسن منه، ولكن يبقى يعني ما نحسدوش داك الحسد ديال الحقد. كذلك من الامور الاخرى اللي نهضروا عليها في هذا الشيء، العلم والفقه في الدين هذه اعظم منا يعني، واعظم خير وفضل من الباري جل وعلا. أرى الله إذا رزقك الفقه هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، أعظم منه وأعظم نعمة يرزقها لك الله عز وجل هي أنك يعني يرزقك العلم والفقه في الدين. لك الشيء علاش ابن عباس رضي الله عنه قال أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لله بغالي الخير، واللي بغالي الله الفضل راه كيفقهوا في الدين. اشنو مفهوم المخالفة؟ العكس، اللي ما بغاش ليه الله عز وجل الخير ما كيفقهوش في الدين. اذا الانسان يجتهد يدير السبب باش تكون تداخل في هذا الحديث، ماشي فقط كتسنى الله يعلمك وانت جالس ناعس. لا، الانسان يتحرك ويدير الاسباب، وفي نفس الوقت الله غادي يوفقه اذا عرف النية الصالحة والصادقة. كذلك من الامور الاخرى اللي غنذكر في هذا المقام ان العلم مقدم على العبادة، يعني الفضل ديال العلم مقدم على الفضل ديال العبادة، لأن اللي صار على درب العلم غادي يتوفق للعبادة، لأن طريق العلم هو طريق الجنة، كما ورد في البيهقي في السنن ديالو عن أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما أو أثابه الله عليهما الجنة، وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. وملاك الدين الورع، الشيء هنا الفضل نتاع العلم خير من الفضل ديال العبادة. لكن ندير تعليقات بسيطة باش بزاف على الحديث، أن الله تعالى أوحى إلى الحبيب المصطفى أنه اللي مشى بفح الطريق باش يطلب العلم ويزيل الجهل من نفسه ويتعلم الأمور اللي خص يتعلمها، الأمور الضرورية، وباش يدعو الناس للخير والصلاح، الله كيسهل ليه طريق للجنة. ولله تعالى سلب ليه الكريمتين ديالو اللي هما العينين ديالو، الله تعالى كيرزقو الجنة إلى صبر. والفضل ديال العلم خير من الفضل ديال العبادة، والدين كله إلى بغيتيه يعني الملاك ديال الدين، الخلاصة ديال الدين إن صح التعبير في الورع. إذا هذا ما يتعلق بفضل العلم، كاين صدق، هذا ما يتعلق بفضل العلم. لأن تقول إن شاء الله تبارك وتعالى الفضل ديال العلماء، أول شيء نذكره في هذا السياق هو أن العلماء هم الثقات، هم الثقات، هم العدول، العلماء هم العدول، تقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأهل العلم هم ثقات العدول لله عز وجل، استشهد بهم في أعظم شهادة وهو التوحيد. فالله أعظم شاهد استشهد باش بالملائكة وبالعلماء على أعظم شهادة اللي هي توحيد الباري جل وعلا. واضح فضل كبير، فضل كبير أن الله تعالى يستشهد العلماء، وهذا لا يدل إلا على قيمة العلم وقيمة العلماء. ثانيا، الله تعالى مدح العلماء واثنى عليهم، وجعل القرآن الكريم بحال آيات بينات في الصدور ديال العلماء، كتنشرح به الصدور وكيفرح به الإنسان وكتسعد به النفوس. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن الله عز وجل اختص هذا الناس بالآيات البينات وجعلها في الصدور ديالهم، لذلك صدور العلماء منشرحة بكلام الله، لذلك تلقى العالم عنده بشارة وعنده واحد راحة نفسية، الله يفتح عليه، فالحمد لله ده فضل من الباري جل وعلا. المسألة الثالثة وذكرناها، العلماء هم ورثة الأنبياء، ذكرنا لهم أهل الذكر لله عز وجل، أمرنا باش نسولهم فاش كيكون عندنا الجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك الله عز وجل يعني رفع الدرجة ديال العلماء مع أصحاب الإيمان. يقول الله عز وجل في سورة قد سمع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله قرنهم مع أهل الإيمان وارفعهم درجات، درجات الإحسان، درجات منازل السائرين ومدارج السالكين، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور الجميلة جدا التي تميز بها العلماء أن العمل ديال العالم ما كينقطعش بالموت ديالو، ماشي بحال غيره، كي تلتقاه عايش، عايش عادي بحال يعني عايش، يعيش حياة ثم يموت، ما يعني يعني بحال المتاع، بحال الحوايج يعني، ما كيديروش واحد البصمة في الواقع نتاعهم. العلماء كيموتوا كيخلوا بصمة، يتركون بصمة في واقعهم. علاش؟ لأنهم تيموتوا وكيخلوا واحد العلم كينتفعوا به مئات وآلاف بل ملايين الناس. داكشي علاش الله عز وجل كيضاعف لهم في الجزاء، وداكشي متعلق بالإخلاص بطبيعة الحال، وهذا إن شاء الله نتكلموا عليه من بعد. الأمر متعلق بالإخلاص، إذا كان الإخلاص الله عز وجل فإن الله يبارك فيهم. الدليل على أن العالم العمل ديالو ممكن ينقطعش بعد الموت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع يعني عنه عمله إلا من ثلاث. يعني كثر الأمور اللي ما كتنقطعش من العمل ديال الإنسان بعد الوفاة ديالو، إلا من صدقة جارية، مثلا واحد الإنسان دار واحد صدقة، مثلا بنى واحد مسجد، أو مثلا دار واحد محل ويكون الريع ديالو والفلوس ديالو من أجل طلبة العلم، أو علم ينتفع به، كتب شي كتاب، دار شي محاضرات وبقوا مسجلين والناس كيستمعوها كيستفيدوا منها، أو ولد صالح، رزقك الله واحد الذرية صالحة، واحد وليد صالح أو بنت صالحة تقدي معك، ربيتها على الصلاح والتقى، غادي تجازى بعض الأمور كلها، لأن الله تعالى العمل ديالك ما غاديش ينقطع بعد الوفاة ديالك. الشاهد منا أن هذا الكلام للعلم الذي ينتفع به. الأمر السادس أن الرحمة ديال الله عز وجل كتنزل على العلماء وعلى طلبة العلم. كل شيء في الدنيا غادي يزول، كل ما في الدنيا يعني الدنيا كلها شرور يعني إن صح التعبير، كل ما في الدنيا إلى زوال وإلى هلاك، تتنزل عليه اللعنات والمرحوم في هذه الدنيا والمبارك في هذه الدنيا جوج ديال الناس، جوج ديال الأصناف، أهل العلم والطلبة والعباد الذاكرون للبرج جل وعلا، أهل العلم والطلبة ديال العلم والعباد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قاع هادشي اللي في الدنيا إلى زوال، قاع هادشي اللي في الدنيا ملعون، قاع هادشي اللي في الدنيا ما فيش بركة إلا ذكر الباري جل وعلا، أنك تذكر الله ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وشي حاجة بحالها بحال تقرأ القرآن، تذكر تسبح الباري جل وعلا، تستغفر، تقول الكلام الطيب، الكلمة الطيبة، تدعو الناس، أو عالم أو متعلم. كذلك بالعلم كيكثر الأجر ديال اللي كيعمل، يعني المؤمن الصالح هو كيعبد الله، لكن فاش كيكون عنده العلم كيزيد الأجر نتاعو، فاش كيصحح النية ديالو، لأنك إلا صححتي النية ديالك وتعلمتي العلم العمل ديالك تولي حسن. فهم؟ إذا كان الناس يعني كيحبوا المال، فخصنا نعرفوا أن الفضل ديال العلم أكبر من الفضل ديال المال، والشرع بين لنا هذه القضية. فهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الناس أربعة الأقسام، وبين جوج منهم هما اللي غينجاو، وهاد الجوج اللي غينجاو من هاد الأصناف الأربعة هما اللي ارتبطوا بالعلم الشرعي. كان في حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كيقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثلاثة ديال الأمور نحلف لكم عليها وغادي نقول لكم واحد الحديث حفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، والله ثم والله ثم والذي رفع السماء بلا عمل. والله المؤمن اللي كيعطي المال في الخير في وجوه الصدقة، والله إن المال ديالو ما غاديش ينقص، راه الرسول اللي كيحلف، ماشي انا اللي كنحلف. الرسول ما نقص مال عبد من صدقه، ما عمر لعبد ما ديالو غينقص بالصدقات ابدا، مستحيل. الخبر ديال من هذا ديال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمساله الثانيه، ولا ظلم عبد ظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا. واحد الانسان تظلم وكان بريء، تظلم وصبر، والله الله عز وجل كيزيد في عزه. صلى الله على الحبيب المصطفى، صلى الله على الحبيب المصطفى، وصدق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والله كلامه كله حق، وما يخرج من فمه إلا إلا يعني الحق والصدق، صلى الله عليه وسلم. والله الإنسان إلا تظلم ظلم ويعلم أنه ظلم، ظلم في حق من حقوقه، وكان صابر، الله عز وجل كيرزقه واحد العزة، واحد الغنى في النفس، واحد اليقين، واحد الثبات، وكيعوضه أفضل مما داكشي اللي مشى منه. ثم قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. ثم قال: وأحدثكم حديث فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا ديال أربعة الناس، أو أن أقسام الناس في الدنيا أربعة: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما. واحد السيد الله تعالى بارك ليه في الفلوس وبارك ليه في العلم، فهو يتقي فيه ربه، أي في العلم وفي المال كيتقي فيه الله، يصل فيه رحمه، يعني كيمشي يعني يصل الأقارب تاعو اللي خصو شي حاجة كيعطيها له، يعني إنسان يصل الرحم ديالو بالمال. أوكي. ويعلم الله فيه حقا، هذا أفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. كثير من العلماء الله تعالى يبتليهم بالفقر وبال يعني قلة ذات اليد، إن صح التعبير، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا، لو كان عندي الفلوس لعملت بعمل فلان، لو كان عندي الفلوس وكان درت بحال فلان، نمشي نبني مسجد، نمشي نتكفل اليتامى، نمشي نساند المجاهدين، نمشي نشري كتبه ونفرقها على طلبة العلم، وهكذا. فهو صادق النية كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، هاكي رون كما تنقولوا في الدارجة، هاكي دبز، ما كي لا زكاة لا يعني أعشار، ما متقيش الله عز وجل في المال ديالو، وما يسعش المحتاجين، ولا يصل فيه رحمه كما قال الحبيب، ولا يتقي فيه ربه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. ثم قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، مسكين معه لا فلوس لا علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو كان عندي الفلوس لو كان درت بحال فلان. فهو بنيته ووزره سواء، يعني إذا كانت عنده نية صالحة الله عز وجل غادي يجازيه، وإذا كانت عنده نية سيئة فإن الله عز وجل غادي يجازيه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلم الحقيقي هو العلم اللي كيبين للإنسان حقائق الأمور. صاحب الفلوس إذا ما كانش عنده العلم راه يسيء التصرف في المال، تلقاه كيخسر فلوس غير في الشهوات ديالو، وما يعرفش كيفاش يشكر هذه النعمة حيت ما عندوش العلم. داكشي علاش هو أخبط المنازل، أن يكون عندك المال وما يكونش عندك العلم، وما تتقيش الله في داك المال ديالك. وسبحان الله، ان العالم اللي عنده المال هو اللي كيعرف القدر نتاعو، فاش كينفقوا فيعني كينفقوا في الصالحات، لان بالعلم ديالو ان هو نيه صالحه، فصار اعلى المنازل، وحتى الا ما نفقش النيه ديالو الصالحه تكفيه. كذلك فضل ديال العلماء، ان الله يعني سبحانه وتعالى اخبرنا كما اخبر الحبيب المصطفى، ان يعني اي حاجه في هذا الكون الا وكتستغفر ليه، ذكرناها في المقدمه، كل من في الارض يسخر الله، يعني الله تعالى كيسخرهم باش يستغفروا ليه ويدعوا ليه، كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر، كل شيء يستغفر لصاحب العلم، حتى الحوت، حتى ذاك البالين اللي كنشوفوه في البحر كيستغفر ليه، يكون في الاسكا ولا يكون ما نعرف فين، الله عز وجل غادي يسخره من اجلك انت او من اجلك انت يا طالبة العلم، باش انه يعني يستغفر لك ويدعو الله عز وجل يبارك فيك فيه ويدعو لك. كذلك خصنا نعرف المسألة، أن طلبة العلم هم الوصية ديال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله، وأقنوهم أي علموهم. وحديث رواه ابن ماجه بسند حسن. الحديث كيقول النبي صلى الله عليه وسلم غيجيو عندكم شي ناس كيطلبوا العلم، غادي يجيو كيسولوا على الحديث، إلا شفتوهم قول لهم مرحبا، مرحبا بالوصية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلموهم. الله الرسول وصى الصحابة باش يعلموهم ويفهموهم ويدرسوهم. كذلك من المسائل الأخرى من كتبين فضل ديال العلماء، أن الله سبحان الله يجعل يعني النضارة والإشراق في وجوه العلماء. يعني سبحان الله كتلقى العالم الله تعالى رزقه واحد النور في الوجه نتاعو، واحد المقام، وهذه راه بركة، البركة ديال الدعاء ديال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي كيشتغل بالعلم الشرعي. الله تعالى كيجعل الله نور. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه. الشاهد ان الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل باش ينضر، باش ينور، باش يجعل النور والاشراق في وجوه اللي كيطلبوا العلم وفي العلماء. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. كذلك الله عز وجل يعني رزق يعني الانبياء العلم، والله يمن على الانبياء بالعلم. يعني من الشرف ديال العلم والفضل ديالو ان الله متن على الانبياء والرسل بداك الشيء عطاهم من العلم، وهذا كيدل على العظم ديال هذه المهنه. فذكر النعمه اللي رزقها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا بالنسبة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وكذلك يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. عيسى عليه السلام المسيح: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذه الأنبياء كلهم الله من عليهم بالعلم وبالحكمة وبالبيان وبالخير وبالصلاح. كذلك يعني العلم يكفيه فخرا يعني أن تنتسب إليه. تعرف واحد الكلمة زوينة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تقول: ومن شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه أو نسب إليه فرح بذلك. دابا شي واحد إلى نسبته العلم كيعجبو الحال، تفرح. علاش؟ لأن العلم شيء جميل. وإن لم يكن من أهله وخا ماشي عالم، لكن كيعجبو الحال تقول له راه عنده العلم. وكل من يعني دفع عنه العلم ونسب إلى الجهل، نسب إلى الجهل، عز عليه ونال ذلك من نفسه ولو كان جاهلا. كتلقى واحد جهل جاهل طلب لا تقرقي اجهل من حمار اهله، وما كيرضاش تقول لي انت راه جاهل واخا هو جاهل. هذا كيدل على الخطوره ديال الجهل والفضل نتاع العلم. كذلك ذكرنا ان العلماء هم اكثر الناس خشيه، الشيء اللي ذكرناه، العلماء افضل من المجاهدين. يعني والشرف ديال العلم بالتنافس في يعني في البذل ديالو في التعليم ديالو. يعني هذا باختصار شديد، والله تعالى اعلى واعلم. إن شاء الله تبارك وتعالى لست أدري واش نواصل فيما يتعلق بفضل العلم أو ننتقل مباشرة في الحصة المقبلة. المهم إن شاء الله نتفق اللي في الجل الحاضرين دابا الآن، يعني الأمر إليكم كأشنو يعني المقرر، واش نستمر في بيان العلم أو أن هذا يكفي ونستأنف في دراسة العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير.